لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحبتي في الله أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا أيها الأحبة مع أروقة رمضان. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن أرواق التقوى، تكلمنا عن مكانتها عند الله عز وجل وعند أنبيائه ورسله وعند الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، ثم تكلمنا عن معناها عند السلف، ثم شرعنا في الحديث عن ثمراتها في الدنيا، ثم أشرنا إلى طرف من ثمراتها في الآخرة، وحلناكم على القرآن العظيم لتنظروا في صفات أهلها لضيق الوقت كما تعلمون. وما زلنا مع أروقة رمضان. قلنا لو تذكرون في اللقاء السابق أن الأجواء مهيئة، الشياطين مسلسلة، الجو العام تغلب عليه الروحانية، ولا شك تجدون على الخير إعوانا وتمارسون أكبر كم من الطاعات والقربات، والذي من شأنه أنه يوصل إلى التقوى. وقلنا أن التقوى هي الغاية العظمى التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى. اليوم مع أرواق جديد من أروقة رمضان، وما أحوجنا إليه جميعا وخصوصا ونحن في ظروف حرجة وأجواء ملبدة كما يقولون، وهذا الكرب وهذا البلاء الذي عم بالناس جميعا، وما أحوجنا إلى هذا الرواق العظيم عسانا يعني نفرج عن أنفسنا وعن بلادنا وعن المسلمين وعن البشرية أجمع بإذن الله تبارك وتعالى. أذكركم فقط في المقدمة، حينما شرعنا في الحديث عن الغاية العظمى الذي قلنا هي التقوى، وعن عدة أهداف وسيطة توصل إلى هذه الغاية، ثم تكلمنا عن وسائل في غاية الأهمية، من أخذ بها حقق تلك الأهداف التي توصله حتما إلى الغاية العظمى والهدف الأعظم، وهو تحقيق تقوى الله عز وجل. أذكر أننا ذكرنا من جملة الوسائل المهمة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ولا شك أن الدعاء رواق عظيم جدا جدا جدا. أولا به بعون الله وتوفيقه، إذا أخذنا بأسبابه بأدابه وشروطه سنصل إلى الغاية العظمى بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك نفرد في هذا اللقاء الحديث عن هذا الرواق العظيم بشيء من الاختصار الغير مخل بإذن الله تبارك وتعالى، من باب البيان لهذا السلاح العظيم البتار. ونعني بذلك الدعاء والتضرع أولا لنصل إلى رمضان، هذه مهمة جدا يا إخواني. صاحب الكرام كانوا يدعون 6 أشهر كاملة اللهم بلغنا رمضان، فنحن الآن مطالبون بالأكثر من الدعاء عسانا نصل إلى رمضان. فمجرد الدعاء للوصول أمر عظيم جدا جدا جدا، إذا كان التركيز فيه جيدا سيكون عونا لنا الوصول. أيضا نعني بالدعاء الدعاء والتضرع طلبا للمدد والعون، فنحن ضعاف ونحن في ظروف صعبة وحرجة كما تعلمون، ولذلك الدعاء والتضرع نحن به طلب المدد، طلب العون، طلب التوفيق، طلب الهداية، طلب يعني الحصول على الأداء المتميز والإتقان العالي لنصل إلى الغاية العظمى التي نصب إليه بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الدعاء لماذا؟ لأنه في نظري وهو الأهم، يعني أننا في ظل هذه الأجواء وهذه الاحترازات والتدابير التي أعلنت، وقد غلقت المساجد كما تطالعون وتشاهدون وإن لله وإن إليه راجعون، ندعو الأداب وبالشروط التي سنبين حتى لا يحال بيننا وبين المساجد في رمضان، لأن المساجد ستكون عونا لنا بإذن الله تبارك وتعالى في الوصول للغاية العظمى للتقوى من خلال بيوت الله عز وجل وما يبث فيها من الوعظ والإرشاد والتوجيه وما يتلى فيها من القرآن والسنة إلى آخر هذه المعاني. كذلك الدعاء حتى يتقبل منا المولى عز وجل، وهذا أمر في غاية الأهمية ينبغي أن نحرص عليه جميعا. ولذلك أقول لنفسي الأخواني إن تصدقوا الله يصدقكم، صدقوا في الدعاء والتضرع لتصلوا لرمضان، لتصلوا لبيوته فلا يحال بينكم وبينها أن ينتهي هذا الحظر قريبا بالله تبارك وتعالى قبل رمضان، تدعو لتوفقوا لتسددوا لتهدوا إلى يعني الأداء المتميز بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك ندعو بصدق وأخلاص كما قلنا، عسانا يعني نكون سببا بدعوات الطيبين أن يزاح عنا هذا البلاء والوباء ونحفظ به في أسرنا في مجتمعاتنا في مصرنا في بلادنا يعني الإسلامية بأكملها. نعم، كذلك نقول الدعاء يا إخواني أحيانا يعني يستخرج من الإنسان عن طريق الابتلاء، فلربما تكون هذه الابتلاءات التي وقعت وهذه المحنة التي نمر بها لاستخراج دعوات منا، وحتى نكون على يعني فهم جديد لهذا السلاح ينبغي أن نتعرف عليه جيدا حتى نتمكن من أدائه الأداء الذي يوصلنا إلى ما أشرنا إليه بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن نسمع من القرآن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بأسا وضرا لعلهم يتضرعون، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه دعوة لنا لندعوه سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه كما سنبين ذلك بالتفصيل. أولا إخواني نقول الدعاء لماذا؟ أولا لأن الله قد أمرنا به كما تحفظون من كتابه ووعدنا بالاستجابة وتوعدنا على تركه، وقال الله عز وجل في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أمرك به وعدك بالاستجابة توعدك على تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مصداقا لهذه الآية من لم يسأل الله يغضب عليه، والمولى عز وجل لا يغضب إلا على ترك واجب سبحانه وتعالى. يكفينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ولنا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة لأنه فيه طلب ومسألة من العبد الفقير من القوي المتين القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. لذلك المولى عز وجل رغبنا فيه أيام ترغيب كما يعني أشرت إليكم ونؤكد المعنى، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، الترغيب فيه كما تعلمون كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم عليكم عباد الله بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، إن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى قيام الساعة ولا يرد القضاء إلا الدعاء، حسن الشيخ الأرنوط عليه رحمة الله. إذن هذا كله بعد الأمر وبعد الوعيد، لا شك من الترغيب الجميل وهو غني عنا وعن دعواتنا وعن تضرعاتنا، ولكنه يكثر علينا من هذه المعاني عسانا نلجأ إليه سبحانه وتعالى. وإلا فانظروا إذا أردتم ترغيبا وتشويقا أكثر كمعاني عملية، انظروا إلى سيرة الأنبياء والرسل. نوح عليه السلام كيف حسمت المعركة بينه وبين قومه، أني مغلوب فانتصر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. انظر إلى الخليل إبراهيم عليه السلام حينما خرج من النار وأعلن البراءة، وأعتذركم ما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أي لن أشقى بدعائه أبدا، هذا هو المعنى. انظروا إلى موسى وهارون عليهم السلام بعد أن كانت النجاة العظمى من فرعون ومن ملئه، ماذا كان التوجيه؟ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي أن هذه النجاة كانت بتلك الدعوة التي خرجت منكما حال الكرب والشدة في المواجهة مع فرعون. انظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه كلها معاني تدلنا على هذا التوجيه الرباني لنا كي نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وعليه في هذه العجالة ومراعاة لظروف البث المباشر والكلفة وضيق الأوقات نحاول أن نختصر لكم كيف نصل لدعوة مستجابة تحت عنوان الطريق لدعوة مستجابة، كي نوفق بالوصول لرمضان، كي لا يحال بيننا وبين المساجد، كي نوفق ونسدد ونعين، إلى آخر هذه المعاني. تعالوا معي نتعرف على يعني الدعوة المستجابة من أين تبدأ. قالوا لها أداب ولها شروط. الأداب منها المفروض ومنها المؤكد ومنها المستحب، والشروط شروط، يعني لا استجابة بدونها. ولذلك نشرع في الحديث عن الآداب المهمة التي ستعيننا بعون الله وتوفيقه على الوصول لدعوة مستجابة بكل معاني الكلمة. من جملة هذه الأداب، الأدب الأول اختيار الأوقات الفاضلة. اختيار الأوقات الفاضلة نعني بذلك توجد أوقات أفضل من أوقات، المولى عز وجل فضلها بما شاء وكيف شاء، يخلق ما شاء واختار سبحانه وتعالى. ينبغي لك أن تدعو على كل حال، ولكن في هذه الأوقات تزداد حرصا على الدعاء فيها، رمضان على سائر الأشهر لعظيم فضله كما بينا، الأشهر الحرم الأربعة لعظيم فضلها. لو قلنا ننزل إلى أوقات أقل، العشر الأول من ذي الحجة لعظيم فضلها، العشر الأواخر من رمضان لعظيم فضلها، لو قلنا ننزل للأقل مثلا يوم عرفة لعظيم فضله، لو قلنا ننزل لباقي الأيام مثلا نقول من الليالي ليلة القدر، نقول الساعة التي في يوم الجمعة، نقول الثلث الأخير من الليل، نقول إن في الليل لساعة الحديث، طبعا حديث الثلث الآخر ينزل المولى عز وجل السماء الدنيا يقول هل من سائل هل من داع إلى آخره، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو بأمر الدنيا الآخرة إلا استجاب الله له. أعظم وقت وهو أخسر وقت تقريبا، وهو الذي سئل عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث، قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع أوقع يعني أقرب الاستجابة، قال جوف الليل الآخر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه أوقات تحرص عليها في مثل هذه الظروف، وتحرص على اغتنامها الاغتنام الأمثل حتى توفق لها بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من الأداب المهمة جدا اختيار الأماكن الفاضلة، الدعاء في أي مكان يصلح إلى الأماكن التي حرم علينا كالخلاء مثلا والأماكن التي تعمه النجاسات وما شابه ذلك، وإلا فالدعاء في أي مكان إن شاء الله طيب ويقبل، لكن توجد أماكن لها مزية ولها فضيلة. الحرم المكي الملتزم، الباب باب الكعبة ما بين اليماني والحجر، جبل الصفا، جبل المروة، جبل عرفة في يوم عرفة تقييدا، ننتقل مثل المسجد النبوي المبارك، الروضة الشريفة منه، المسجد الأقصى، الأرض المباركة من حوله، بيوت الله عز وجل في المساجد، هذه كلها أماكن مفضلة لها مزية نحرص على الدعاء فيها ونحرص على اغتنام وجودنا فيها أي اغتنام. ثالثا من الأدب المهمة جدا جدا اختيار الأحوال الفاضلة. أنا أريدك أن تكون على أقرب مسافة من دعوة مستجابة. الأحوال الفاضلة يعني إيش الأحوال الفاضلة؟ هذه الأحوال قد تكون في الأوقات التي مرت وقد تكون في غيرها، قد تكون في الأماكن التي مرت بنا وقد تكون في غيرها، لكن هي جملة أحوال تغتنم الاغتنام الأمثل، أي تزيد فيها من جرعة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأحوال حال الصيام سواء في فرض أو في نفل، يعني في رمضان وفي شعبان في الاثنين والخميس في الأيام القمرية، من يصوم يوم ويفطر يوم مثلا على الجملة، هذا حال تغتنم وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. حال الفطر لتخصيصه صلى الله عليه وسلم كما ورد في رواية: وللصائم حين فطره دعوة لا ترد، قيل حين تناوله لإفطاره دعوتك مستجابة، فهذا حال تحرص على اغتنامه مع الدعاء طوال اليوم حال الصيام. والله لو صمنا خصيصا لرفع البلاء عنا ولرفع يعني ما نعاني منه لكان أوقع في مثل هذه الأيام. كذلك من الأحوال المهمة جدا التي ينبغي أن نحرص عليها حال رفع النداء الأذان، ونحن نزلنا بفضل عبد الله نسمع النداء ونردد خلف المؤذن، فهذا الحال حال مبارك جدا جدا جدا. في وقت كان في أي مكان كنت عليك أن تغتنم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. أيضا من الأحوال الجميلة جدا حال انتظار إقامة الصلاة، سواء في المساجد، سواء في البيوت، سواء في الأشغال والأعمال، في أي مكان كنت بعد الأذان تنتظر الإقامة، هذا وقت من ذهب كما يقولون، بل أغلى وأعظم والله، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. بالله عليكم ونحن جميعا نعاني والحالة لا تخفى عليكم، والوباء الذي تفشى وانتشر يعني كما تطالعون أحدث حالة تذهل القلوب، أين ونحن نسمع مثل هذا الكلام الجميل؟ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، عليك أن تحرص على اغتنام هذا الحال العظيم. كذلك من الأحوال الجميلة جدا جدا جدا جدا هي من أقرب المحطات التي تقربك من الدعوة المستجابة، هذه الحال حال السجود، سواء في فريضة أو نافلة، في صلاة ليل أو صلاة مثلا ضحى أو صلاة حاجة أو صلاة مثلا توبة أو أي صلاة من الصلوات، أنت في هذا الموطن أقرب ما تكون من ربك تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء بالفاء الجميلة، انظر: فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء يعني في حال سجودكم. من الأحوال المهمة أيضا التي قد نمر بها في هذه الأيام ومرت بنا كثيرا حال نزول المطر، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث: ثنتان لا تردان. ما هما؟ الدعاء تحت المطر وعند النداء، يعني حال نزول المطر الدعاء مستجاب، هذا حال مبارك. كذلك من الأحوال الجميلة جدا ندعو الله أن لا نحرم منها جميعا حال خروجنا للحج أو للعمرة، فهذه أحوال مباركة الدعوة فيها مستجابة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله، أي في وفد إلى الله عز وجل، وفد الله دعاهم فأجابوه، اسمع، دعاهم للحج وللعمرة فأجابوه وسألوا فأعطاهم، فالدعاء مستجاب حال خروجك للحج أو للعمرة. فهذه أحوال، وإلا فتوجد أحوال أخرى كثيرة، لكن اغتنم، اغتنم الأوقات، اغتنم الأماكن، اغتنم الأحوال، واكثر فيها من الدعاء والتضرع. طيب، نبدأ أيضا ببيان أدب جميل جدا وهو هيئة الدعاء، يعني كيف تكون حال الدعاء إذا خصيصا كنت في غير صلاة، وإلا في الصلاة أنت تلتزم بالسنة في ذلك. الهيئة كما نقلت في أحاديث كثيرة، حديث ابن مسعود وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يدعو كان يكون على طهارة، يستقبل القبلة، كان يرفع الأكف، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالحمد والثناء، تحميد وتنزيه وتسبيح وتكبير وتعظيم الله تبارك وتعالى، ثم يصلي ويسلم على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ورد في الحديث: كل دعوة محجوبة موقوفة ما لم يصلي صاحبها ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تذكر المسألة التي تريد أن تدعو فيها، ومن السنة أن تكرر 3 مرات، هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد أن تنتهي من مسألتك وتكرر 3 مرات تعود للحمد والثناء وتصلي وتسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، تستشفع بهذا المعنى العظيم. هذه هي الأدب التي ذكرناها، منها ما قد يكون واجب، منها ما قد يكون مؤكد، منها ما قد يكون مستحب. وأراني أنا وأنت في ظروف حرجة وتحديات ومخاطر عظيمة جدا، نحتاج لكل ما يقربنا من الدعوة المستجابة. فالله الله في نفسك، في أسرتك، في مجتمعك، في بلدك مصر، في أمتك ككل، أن تترك شيئا من هذه المعاني التي قلنا توصل إلى الدعوة المستجابة من أقصر الطرق. والآن إليك الشروط التي لا استجابة إلا بها، فعليك أن تنتبه لها وأن تركز عليها، وإلا فدعوتك مردودة. خلا دعوة المظلوم طبعا ليس بينها وبين الله حجاب، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان وكان، طالما ظلم ودعا الله عز وجل فتوكل تبارك وتعالى بدعوته بالإجابة ولو بعد حين. نحن نقول نحن نحتاج يعني أن نكون يعني على تركيز عالي جدا جدا لنستوعب الشروط حتى تكون الدعوة مستجابة بإذن الله تبارك وتعالى. أول هذه الشروط توبة صادقة ونصوح، توبة صادقة ونصوح، بمعنى أن تتوب إليه عز وجل توبة صادقة ونصوح، تخفف عن كاهلك عباء ذنوب المعاصي التي أوقعتك في هذه الأجواء وفي هذه الظروف وفي هذه الأحوال، وإلا فكيف تدعوه أنت متمرد عليه وأنت ظالم لعباده مثلا وأنت مضيع لحقوقهم؟ قالوا توب إليه وأدي الحقوق لأصحابها بشروط التوبة المعروفة، بعون الله وتوفيقه ستكون على مقربة من دعوة مستجابة. قلنا خلى المظلوم فهذا خارج النطاق. ثانيا الإخلاص، أن تكون مخلصا حال دعائك لربك تبارك وتعالى، أن تدعوه عز وجل بإخلاص، وأقصد بهذا المعنى أن تدعوه مخلصا له الدين، كما قال الله تعالى وقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ بمعنى كن مخلصا في دعائك له سبحانه وتعالى. قد يقول قائل والذي يدعو ربه أليس هذا يكفي أنه مخلصا له؟ أقول كثير من الناس يدعون لمآرب وأهداف أخرى، يدعون لطلب مدح وثناء، لتزويج، لتوظيف، يدعون رياء وسمعة، مجاملة، لكن حينما تدعو أنت مخلصا متعبدا متضرعا له لا شك أن هذا يقربك من الدعوة المستجابة. ثالثا من الشروط المهمة جدا جدا جدا أن تكون أنت مستجيبا له أولا، فكيف تطلب أن يستجيب هو لك وأنت لست مستجيبا له؟ هذا من العجب والله، أن تطلب أنت منه أن يستجيب لك حال دعائك وأنت لا تستجيب له ولا لرسوله ولا لمنهجه سبحانه وتعالى، فلا شك هذا تناقض عجيب يا أخواني. الجزاء من جنس العمل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اسمع، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قيل يوفقون لدعوة مستجابة بعون الله وتوفيقه. إذن السؤال الآن، هل أنا وأنت حققنا الاستجابة لله عز وجل؟ أزعلنا، استسلمنا، خضعنا، انقدنا له كم ينبغي ظاهرا وباطنا، أدينا الواجبات والحقوق؟ لا شك يا أخواني هذا بفضل الله عز وجل سيقربنا من الدعوة المستجابة. من الشروط أيضا، وهذا باختصار شديد حتى يعني نصل لنهاية الشروط، اليقين يا أخواني، اليقين. اليقين في ماذا؟ اليقين في أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اليقين بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اليقين أن الله يسمع ويرى، أن الله عز وجل يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون. فاليقين طريقه التعرف على الله عز وجل، على اسمه وصفاته، على ربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك النبي يقول للصحابة الكرام كما في الأثر يوقف ويرفع، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. البعض يا أخواني يبخل رب الكريم، البعض يقلل من شأن هذا السلاح العظيم، البعض وكأنه يقول يعني أنا جربته كثيرا فلم أرى جدوى أو أثر أو نفع، هذا خطر عظيم جدا جدا جدا. لذلك أقول اليقين، اليقين يا عباد الله عز وجل، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، فلا تبخل الرب الكريم سبحانه وتعالى. أيضا من الشروط المهمة جدا جدا جدا أن تدعو الله عز وجل وأنت في مقام الإحسان. وأنت تعلم ما الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، يعني تدعوه سبحانه وتعالى وأنت واحد من اثنين، إما أنك تدعوه كأنك واقف بين يديه سبحانه وتعالى مستحضرا عظمته عز وجل على القاعدة الشرعية ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، أو تكون الثاني تدعوه أنت على يقين أنه يسمع ويرى، أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. ففي الحالتين هذا لا شك يقربك من الاستجابة. شريطة أن تكون متحليا بالخوف منه وبالطمع في رحمته، كما بين سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قالوا: ادعوا الله عز وجل وأنتم تتقلبون بين الخوف والرجاء وأنتم في مقام الإحسان، فإن رحمة الله أي الاستجابة لكم قريبة جدا جدا منكم حال شعوركم بمقام الإحسان، أن تكونوا الأول أو الثاني كما ذكرنا. فهذا المعنى عظيم جدا يا إخواني، أنا في نظري من أبلغ المعاني التي يتقرب الله عز وجل حال الدعاء، أن تكون في مقام الإحسان متقلبا بين الخوف والرجاء، فهذا بعون الله وتوفيقه يقربك من الدعوة المستجابة بإذن الله تبارك وتعالى. من الشروط المهمة جدا التي تكلم عنها السلف وهي مهمة جدا في نظري، أن تكون ممن أدى شعيرة الأمر معروف والنهي عن المنكر على الوجه الأكمل، طبعا بضوابطها بأدابها وشروطها، وإلا إذا قصرت أو فرطت أو كنت سلبيا أو رأيت يعني المخالفات في نفسك في أهلك في مجتمعك ولم يتمعر وجهك ولم تتكلم وأنت توافق فيك الشروط لإقامة الحجة وأداء النصح، فهذا أن يستجاب لك به ومعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مبين هذا لأصحابه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم. ترجل طيبة ومن الخيار فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. في الحديث: مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من قبل أن تسألوني فلا أعطيكم، تدعوني فلا أستجيب لكم، تستنصروني فلا أنصركم. تخيل هذه بتلك. لذلك هل أنت مؤدي هذا الواجب؟ والله إخواني لو أدي هذا الواجب كما ينبغي في محيطنا كأفراد وأسر ومجتمعات ومؤسسات ودولة وأمة لما كثر الخبث ولما كان الواقع المرير، ولكن إن الله هنا لها راجعون. فتش في نفسك أنت أخي الحبيب. من الشروط المهمة جدا جدا التي ينبغي أن تحرص عليها ألا يكون في دعائك إثم أو قطيعة رحم، بمعنى لا تدعو بإثم، لا تدعو المولى عز وجل بما حرمه عليك أو كرهه لك، يعني هذا لا يليق في الحقيقة من سوء الأدب مع عز وجل، هذا من التعدي في الدعاء، كاللص الذي يدعو الله أن يستر عليه مثلا، وكالشاب الذي يدعو أن يصل لبغيته في الزنا أو إلى آخره، هذا إثم والعياذ بالله تعالى، وإن كان فهذا استدراج له. أو من يدعو على على على أصل أو فرع، يدعو على والديه أو على أبنائه مثلا، كيف هذا؟ هذا لا يليق. والدليل عندنا في الحديث الصحيح: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، هذا شرط، ولا قطيعة رحم إلا كان له بها واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له أي في الدنيا يسيب له مباشرة وهذا كثير ماشي، أو يرفع بها بناء عظيما كاد يسقط عليه، يعني قدر على شيء كما في الحديث الذي حسن الأرنوط: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء لينزل، الحديث الذي قبله حسن الشيخ الألباني، فيقابله الدعاء فيعتلزين لقيام الساعة، أو يرفع بها بلاء عظيم كاد يسقط عليه، أو تدخر له يعني في الآخرة هو إليها أحوج، يعني أنت بعون الله وتوفيقه لك واحدة من ثلاث. المهم ألا يكون في دعوتك إثم ولا قطيعة رحم. من الشروط المهمة أيضا التي ينبغي أن نحرص عليها أن تتحرى الحلال في ملبسك، في مأكلك، في مشربك، في مسكنك، في كل أحوالك، في الدخل وفي العمل وفي كل الأحوال، لأن الحرام يا أخواني يضيع هذه الفرصة، حتى لو جمعت باقي الشروط بأكملها هذا الشرط إن فقدته فالاستجابة لك. سعد بن وقاص يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام فادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فقل يا سعد أطب مطعمك، في رواية خال أطب مطعمك تستجب دعوتك، والذي نفسي بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في فيه ليقبل له في رواية دعاء 40 يوما للسفر أشعث أغبر يمده إلى السماء مظنة الاستجابة، السفر والتعب والمشقة والإرهاق، يقول يا رب يا رب أن يستجاب له ومطعمه الحرام وقد غزي بالحرام إلى آخره. والأدلة في هذا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني الأوامر واضحة في هذا الباب وجلية في هذا الباب، والأحاديث كثيرة والأثار أيضا كثيرة جدا، لكن اختصارا لابد أن ننتبه، وإلا فقد يكون الاستهتار أو الإهمال في هذا الباب سبب يحول بيننا وبين الدعوة المستجابة. من الشروط المهمة في نظري جدا جدا جدا ألا تستعجل الاستجابة، أنت فقط تتعبد الله بالدعاء، قد يعطيك الإجابة الفورية أو بعد حين أو يرفع بها بلاء كاد يسقط عليك أنت لا تدري ما خبئ لك في الغيب، أو يدخل لك في الأخيرة وأنت له أحوج كما مر بنا في الحديث. لذلك أنت تدعو فقط ولا تستعجل، وإلا فاسمع الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجب لي أحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. تخيل المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجب لي أحدكم ما لم يعجل، يعني المستعجل هذا كأنه يستحسن على الله، كأنه يشترط على الله، كأنه يقدم بين يدي الله عز وجل. يا أخي لا يليق هذا، أنت تدعو فقط إما أن يستجيب وهذا قد يكون أنفع لك، وإما أن يرفع بها بلاء قدر عليك ولكنك دعوت فقبلها منك فرفع بها عنك، ومن يدخل لك في الآخرة ولا شك أنك إليها أحوج من الدنيا وما فيها كما بينا. فإياك أن تستعجل، فالاستعجال من التعدي في الدعاء. احرص على أن تدعو فقط ولا تكل ولا تمل، وعليك أن تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل أحواله، لو تتبعنا بالورقة والقلم حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بطريقة فعلا ملفتة للنظر، بطريقة مؤثرة فعلا. إذا دخل البيت يدعو، إذا دخل الخلاء يدعو، إذا خرج من الخلاء يدعو، إذا لبس ثيابه يدعو، إذا نظر في المرأة يدعو، إذا أقبل على طعامه يدعو، إذا شبع يدعو، إذا أقبل على زوجته يدعو، إذا أقبل على نومه يدعو، إذا تعارى من الليل يدعو، إذا خرج من البيت يدعو، إذا ركب على الدابة يدعو، إذا دخل المسجد يدعو. ما هذا؟ كانوا يقول لنا يا جماعة لا غنى لنا، عرفت القلب بخالقه، عرفت قلوبنا بخالقها سبحانه وتعالى، نحن ضعاف ونحتاج إلى الدعاء فعلا بكل معاني الكلمة. أختم بمعنى هو ليس من الشروط، ولكني أنصح نفسي وأخواني في ظل هذه الظروف الصعبة التي نحن فيها، قبل أن نتوجه بالأداب التي ذكرنا وبالشروط التي بينا ونشرع في دعوة نأمل أن يستجب لنا فيها، أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالنا. يعني فتش في نفسك في خبيئتك، هل لك خبيئة؟ يعني عندك أعمال صالحة كانت خالصة لله تبارك وتعالى لا يعلم بها إلا الله عز وجل، استخرج منها شيء وتوسل به إلى الله عز وجل بين يدي دعائك، هذا أوقع للاستجابة لك. والدليل عندي في حديث 3 الذين وهم مبيت إلى الغار فسقطت الصخرة فسدت الغار فعانوا الهلك، قال أعلمهم أنه لن ينجيكم مما تطالعون إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. وهذا إخواني والله في منتهى الروعة والجمال، يعني الرجل ذكرهم أن الهلك متحتمة ولا نجاة إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. الأول استخرج البر بالوالدين، والثاني استخرج بموضوع ابنة عمه، والثالث توسل بموضوع الأجير، يعني أعمال هي خالصة عندهم، ولذلك فرت الصخرة رويدا رويدا حتى خرجوا سالمين غانمين بفضل عز وجل. أنا أسألك الآن، هل عندك خبيئة ممكن أن أنت كده نفتش نقدر نطلع عمل صالح يعني أديناه خالص لله تبارك وتعالى لا رياء فيه ولا سمعة، فنخرجه الآن ليرفع عنا الوباء، ليرفع عنا كورونا، ليرفع عنا الغلاء، ليرفع عنا هذه الظروف هذه الأجواء، ليعني يردنا إلى مساجده بيوته سبحانه وتعالى. هذه يا أخواني أمور مهمة جدا، هيا الليلة هذه لا تسوفوا لا تؤجلوا، استحضروا هذه الأداب، هذه الشروط وتقربوا الله عز وجل بصدق كما قلت لكم، إن تصدقوا الله يصدقكم ومن يتحرى الخير يعطى كما هو معلوم. لذلك أقول استحضروا هذه المعاني مع استخراج عمل صالح كان منكم فيه إخلاص الله عز وجل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ضعوه بين يدي الدعوات، توسلوا به إلى الله عز وجل، آمل أن يكون هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سببا من الأسباب التي سيفرج بها عنا، لأن الله عز وجل حينما قال ولقد أخذهم البأساء والضراء لعلهم يضرعون، فلولا تضرعوا، هذه معاني يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الأمر الذي أساءكم أهمكم كهذا الوباء الذي نزل بنا. إذن إذا نجحنا في يعني جمع هذه الأداب وجمع هذه الشروط واستحضرنا دعوة خالصة تقربنا بالله عز وجل، لا شك هذا سيكون بعون الله وتوفيقه سبب لدعوة مستجابة. يعني أكتفي بهذا القدر، وإن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل راجعوا كتاب فقه الدعاء ستجدون فيه يعني هذه المعاني وأوسع وأكثر بالله عز وجل، حتى يعني نوفق لجمع أكبر عدد ممكن من الطيبين من الصالحين من أمثالكم ونحسبكم كذلك. فندعو في هذه الأوقات التي أشرنا إليها، ثلث الأخير، الساعة الأخيرة، جوف الليل الآخر، حال الصيام، حال الفطر، حال مثلا سماع النداء بين الأذان والإقامة إلى آخر هذه المعاني، حال السجود في الفرض وفي النفل، ندعو الله عز وجل من أعماق أعماق قلوبنا ليرفع عنا البلاء والغلاء. اللهم احفظنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظها يا رب العالمين من هذا الوباء، اللهم نجيها من كورونا ومن سائر الأسقام يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لدعوة مستجابة، اللهم وفقنا لدعوة مستجابة، الموفق من وفقته، والمسدد من سددته، والمهدي من هديته، اللهم اهدنا لدعوة مستجابة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.